وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله. يأتي مالك تعريضا بطواف القدوم هل يسقط أو لا يسقط؟ فقال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إذا دخل مكة مراهقا، مراهقا يعني مضيق عليه والوقت قد أزف، ضاق الوقت عليه في أن يطوف طواف القدوم ثم يذهب إلى عرفة، جاء في مغرب يوم عرفة، جاء في عصر يوم عرفة، وكان على بعير. من مكة لعرفات على البعير ياخذ قديش؟ ها؟ ثلاث ساعات يجيبها البعير؟ ما يجيبها ثلاث ساعات. البعير يمشي 20 كيلو في ثلاث ساعات؟ ها؟ يصلها؟ ياخذ على الاقل اربع خمس ساعات. يا جماعة الخير ركبنا الجمل ومشينا على رجولنا. نطلع من عند طلوع الشمس من منى نركب البعير ولا نركب رجولنا، نوصل هناك على أذان الظهر. أقل شيء أربع ساعات. فإذا وصل إلى مكة بعد أذان العصر ينتظر أربع، يبغى يطوف طواف القدوم على ما يخش الحرم وعلى ما يطوف وصلي ركعتين، يبغى له ساعتين ولا ساعة ونص. متى يدرك الوقوف في عرفات؟ سيأتي متأخر. يقول مالك رحمه الله ماذا يفعل سعد عند المراهقة عند ضيق الوقت؟ يقول يخرج من طرف مكة على عرفات على طول، لا يأتي حتى الكعبة ولا يدخل حتى المسجد، بل يذهب إلى عرفات. لماذا؟ ليدرك الموقف الحج عرفة. فإذا ما أدرك الحج بالموقف في عرفات البيت قاعد محله، لما ينزل من عرفات يطوف الطواف الواجب عليه. وفي هذه المسألة يذكرون عن مالك في المدونة بأن هذا المراهق إذا جاء على عرفات مباشرة ونزل إلى مزدلفة ثم إلى منى ومكث فيها لأنه تعبان من السفر حتى رمى الجمار، ونزل من منى بعد أن انتهى من رمي الجمار والحلق والنحر وكل شيء ولم يبق عليه إلا طواف الإفاضة والسعي، فنزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة وذهب مسافرا، كمل حجه. يبقى طاف كم مرة؟ مرة واحدة. أدي الحج بطواف واحد، سقط طواف القدوم لضيق الوقت، وسقط طواف الوداع دخل مع طواف الايش؟ الإفاضة. هذا هو المراهق. إذن طواف القدوم يسقط إذا ضاق الوقت عن عرفات، وهذا محل الشاهد ليش؟ لمالك في جامع الطواف. نعم. قال ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك وذلك واسع إن شاء الله. هذا الأمر واسع، يعني إذا ترك طواف القدوم فهو واسع، مع أن طواف القدوم عند مالك وحده واجب من واجبات الحج من تركه عليه دم، وعند الجمهور سنة لا دم فيه، فهو يشدد في طواف القدوم ويتساهل في إيش؟ طواف الوداع. والله تعالى أعلم.